بسم الله الرحمن الرحيم. بنا وجهك نبقى رحلة إلى الجنة. وعبثت الديدان بجسوم أولئك الفتيان والفتيات. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الحذر الحذر. اعلم أيها الراحل الحبيب أن النفس الأمارة بالسوء عدوة لك مع إبليس لعنه الله. البدار البدار. أيها الراحلون اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجه، ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غرارة خداعة. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر كأنك من جمال. فلا تأمل للدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد. ولا تفرح بمال تقتنيه فإنك فيه معكوس المراد. وتب عما جنيت وأنت حي، وكن متيقظا قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ إلى الجنة. ألم اركب معنا. اركب معنا. كن رفيقا لرحلتنا. نرحل من الدنيا إلى الأوج الأعلى، إلى دار أخرى، دار قرار ونعيم وسرور وحبوب وأمن وصحة وحياة أبدية. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا خطر على قلب بشر. إلى الجنة. أبدا تحن إليكم الأرواح، وحديثكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم تشتاقكم، وإلى بهاء جمالكم ترتاح. فدوخم إن تفضل الله عليك بالعفو والتجاوز، ونورك يسعى بين يديك وعن يمينك، وكتابك بيمينك مبيض الوجه، وكتابك بيمينك مبيض الوجه. بنورها المشكاة والمصباح، وتمتعوا فالوقت طاب بقربكم بقربكم. راق الشراب وراقت الأقداح. أبدا تحن. وقد أيقنت برضاه عنك وأنت على الصراط مع زمرة العابدين ووفود المتقين الراحلين، والملائكة تنادي سلم سلم، والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب المؤمنين. ركبوا على سفن الوفا ودموعهم بحار، وشدة شوقهم ملاح. والله ما طلبوا الوقوف ببابه وأتاهم المفتاح. لا يطربون بغير ذكر حبيبهم حبيبهم أبدا، فكل زمانهم أفراح. أبدا دحين. مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم رحلة إلى الجنة. محاضرة قيمة يلقيها فضيلة الشيخ بدر لهويدي البذالي. وأما الآن فمع المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق لغاية التحميد، المتوحد في كبريائه وعظمته الولي الحميد، الغني المغني المبدئ المعيد، المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ولا يبيد، المانع فلا معطي لما منع ولا راد لما يريد. فسبحانه من إله الأذل بالموت كل جبار عنيد، وكسر به من الأكاسرة كل جبار صنديد. وأخرجوا من سعة القصور إلى ضيق القبور، وقطع حبل أمدهم المديد، أخذ به الآباء والجدود والأطفال من المهود، وأسكنهم بعد اللين والسعة والرفاهية مضيق اللحود، وعفر وجوههم في التراب بعد لين الوسائد والفرش الناعمة والتمهيد، وبقوا في تحت الأرض إلى يوم الوعيد. فيا بؤس للدنيا من سمها أطعمتهم، وبيدها الباطشة لطمتهم، وفي ظلمات الأرض وغيابات الثرى طرحتهم، فقلبت قائمة تلك الأعيان، وطمست تلك الوجوه الحسان، وأعمت تلك الأبصار، وأصمت تلك الآذان، وأسالت الحدق على الخدود والوجنات، وغسلت بالصديد جميل القسمات، وملأت بالتراب اللهازم واللهوات، وكسرت تلك الضواحك والرباعيات، وعبثت الديدان بجسوم أولئك الفتيان والفتيات، لطالما أغربوا ضاحكين وتقلبوا باكين، وباتوا على سرورهم مطمئنين آمنين. رحلة إلى الجنة. يا لاهيا بالمنايا غره الأمل، وأنت عما قليل سوف ترتحل، تبغي اللحوق بلا زاد تقدمه، إن المخفين لما شمروا وصلوا، لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها، فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل، أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد، ورب ذي أمل قد خانه الأمل، هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل، ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل. قال بعض العلماء على قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قالوا: إن الأرض لتبكي على رجل، وتبكي من رجل، تبكي على من يعمل على ظهرها بطاعة الله، وتبكي ممن يعمل على ظهرها بمعصية الله فقد أثقلها، والله المستعان. وذكر عن شقيق البلخي أنه قال: الناس يقولون ثلاثة أقوال وقد خالفوها في أعمالهم، يقولون نحن عبيد الله وهم يعملون عمل الأحرار، وهذا خلاف قولهم، ويقولون إن الله كفيل بأرزاقنا ولا تطمئن قلوبهم إلا بالدنيا وجمع حطامها، وهذا خلاف قولهم، ويقولون لا بد لنا من الموت وهم يعملون أعمال من لا يموت، وهذا خلاف قولهم. الحذر الحذر. اعلم أيها الراحل الحبيب أن النفس الأمارة بالسوء عدوة لك مع إبليس لعنه الله، وإنما يتقوى عليك الشيطان بهوى النفس وشهواتها، فهي سلاحه الذي يصيد به، وهل أوقع إبليس في كبره ومعصيته إلا نفسه؟ قال الله جل وعلا وتقدس: إن النفس لأمارة بالسوء، فلا تغرنك نفسك، فلا تغرنك نفسك بالأماني والغرور، لأن من طبع النفس الأمن والغفلة والراحة والفترة والكسل والعجز، فدعواها باطل، وكل شيء منها غرور، وإن رضيت عنها واتبعت أمرها هلكت، وإن غفلت عن محاسبتها غرقت، وإن عجزت عن مخالفتها واتبعت هواها قادتك إلى النار، وهي رأس البلايا ومعدن الفضيحة، وهي خزانة إبليس لا يعرفها إلا خالقها، فنعوذ بالله من شرها. البدار البدار. وينبغي عليك أيها الراحل العاقل أن تبادر بالتوبة من الذنوب الماضية والحاضرة، من رياء أو كبر أو عقوق أو قطيعة لرحم أو كذب أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك من الذنوب، فبادر متابا قبل أن يغلق بابه وتطوى على الأعمال صحب التزود، ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي، إن الراحل الأريب هو من يتفكر فيما يقربه إلى الله وينجو به في الدار الآخرة، ويقصر الأمل ويكثر من ذكر الله تعالى، ويتجنب المناهي كلها، ويصبر نفسه، ويسأل الله الثبات بالقول الثابت حتى الممات. قيل إن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت: إني أسألك حاجة،

اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل، ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غرارة خداعة، قد تزخرفت لكم بغرورها وفتنتكم بأمانيها وتزينت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلية، العيون إليها ناظرة والقلوب عليها عاكبة والنفوس لها عاشقة، فكم من عاشق لها قتلت وكم مطمئن لها خذلت، فانظروا إليها بعين الحقيقة فإنها دار كثير بوائقها وذمها خالقها، دار نفاد لا دار إخلاد، ودار عبور لا دار حبور، ودار فناء لا بقاء، ودار صرام لا دار دوام، جديدها يبلى وملكها يفنى وعزيزها يذل وكثيرها يقل، ودها يموت وخيرها يفوت. وقد تطابق على ما ذكر دلالات قواطع النقول وصحاح العقول والطغام، وقضى به الحس والعيان حتى لم يقبل لوضوحه إلى زيادة في العرفان، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولما كانت الدنيا بهذه الحال التي ذكرت والعظة التي تقدمت وسلفت، جاء في القرآن الكريم من التحذير عن الاغترار بها والركون إليها والاعتماد عليها ما هو أعرف من أن يذكر وأشهر من أن يشهر. وكذلك جاءت الأحاديث النبوية والآثار الأثرية، فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العلماء والعقلاء والزهاد العاملون بعلمهم، الذين لم تأخذهم في الله لومة لائم، لم يركنوا إلى الدنيا بل اتخذوها مطية إلى الآخرة. ستندم إن رحلت بغير زادي، وتشقى إذ يناديك المنادي، فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر كأنك من جمادي، فلا تأمل للدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد، ولا تفرح بمال تقتنيه فإنك فيه معكوس المراد، وتب عما جنيت وأنت حي وكن متيقظا قبل الرقاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. جد المسيح. أيها الراحل الحبيب، أيها الراحل الحبيب، هل المركب معنا، كن رفيقا لرحلتنا، نرحل من الدنيا إلى الأوج الأعلى، إلى دار أخرى، دار قرار ونعيم وسرور وحبور وأمن وصحة وحياة أبدية، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دار جعلها الكريم جل وعلا دار ضيافة يكرم فيها عباده الأخيار الذين وفقهم لخدمته والعمل بطاعته. ولا تظن أيها الراحل الحبيب أن هذه الضيافة محدودة، ولا أن الكرامة فيها تنتهي، بل كل ما تحبه وتتمناه أمامك، فتوهم إن تفضل الله عليك بالعفو والتجاوز، ونورك يسعى بين يديك وعن يمينك وكتابك بيمينك مبيض الوجه. قال الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقد أيقنت برضاه عنك وأنت على الصراط مع زمرة العابدين ووفود المتقين الراحلين، والملائكة تنادي سلم سلم، والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب المؤمنين، تنادي وينادون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتدبر حين رأى المنافقون طفئ نورهم وهاج الوجل في قلوبهم، فدعوا بتمام النور والمغفرة، فتوهم وتصور وتخيل وتمثل نفسك وأنت تمر خفيفا مع الوجل، وتصور ممرك على قدر خفة أوزارك وثقلها وقد انتهيت إلى آخره، فغلب على قلبك النجاة وقد عاينت نعيم الجنان وأنت على الصراط، فحن قلبك إلى جوار الله عز وجل واشتاق إلى رضا الله، حتى إذا صرت إلى آخره خطوت بإحدى رجليك إلى العرصة التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة، والخوف والرجاء قد اعتليا في قلبك وغلبا عليك،

فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألت أيها الراحل الحبيب عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر، وإن سألت أيها الراحل عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما خطاب رب العالمين. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب إن شاء الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان، وإن سألت عن حريهم وشاراتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملبس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب، لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا، ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأقمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم، ونصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا، مبرأة من الحبر والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبساغ والبول والغائط وسائر الأدناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ذوب جمالها، قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها بطاعته أطاعت، وإن غاب عنها حفظت، هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت آذانه لؤلؤا منظوما ومنثورا، وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا، فهو معها في غاية الأماني والأمان. وإذا سألت عن السن فأتراب في أعدد سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر، وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان، فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر، وحديدها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز. هذا أيها الراحل الحبيب، هذا أيها الأخ الحبيب، أيها الشاب، أيها الصاحب، أيها المعلم، أيها التلميذ، أيتها الأخت الفاضلة، أيها الشيخ الكريم، أيتها الأم الحبيبة، هذا وإن سألتم عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس بالظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواترت عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. فاستمع يوم ينادي المناد، فاستمع يوم ينادي المناد، يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته، فيقولون سمع وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء، على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم

مدة شوقهم ملاح والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح لا يطربون بغير ذكر حبيبهم أبدا فكل زمانهم أفراح أبدا تحن إليكم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية، هاتف رقم 04-815-1891 و823-11-39 و818-40-51 جوال رقم 054-34-5021 رقم الفاكس 04-8-28-5405 صندوق بريد رقم 2405 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم هذا العمل باستوديو صهيل اليرموك، الإخراج الفني والهندسة الصوتية ضيف الله الزهراني أبو حازم.